الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث، ويقولون إن الإيمان قول وعمل، قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة. الحمد لله الذي لا يحمد على فضل سواه، ولا يشكر على عطاء خلاه. التوفيق بيده جل وعلا، والهدى هداه، وأصلي وسلم على سيد البشرية وخير البرية بالنبوة والرسالة اجتباه. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب تكلم عن الإيمان، والمعلوم بالاضطرار في كتب العقائد وفي باب الإلهيات أن الإيمان أصل الملة وأساس النحلة والبوابة الكبرى التي يلج من خلالها المكلف إلى ساحة الإسلام. ولذلك وصف ربنا جل وعلا الإيمان بالهداية. قال جل وعلا: من يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقد فسر الأئمة الهدى هنا بالإيمان، وأوردوا هذه الآية في باب الزيادة والنقص. وقد تضافرت النقول من الكتاب والسنة في التنويه بماهية وفضل وأثر الإيمان، فمن الأدلة على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وأما السنة فقد تضافرت وتظاهرت فيها النقول، فمن الأدلة على ذلك ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية: بضع وستون، والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث حسنه الإمام النووي، وضعفه أبو داود والنسائي وجمع من الأئمة، وقال ابن رجب: إن تحسينه فيه بعد، لأن طرقه لا تخلو من مقال. وأيضا من الآثار والنقول النبوية المنوهة بفضل الإيمان ما جاء في حديث جبريل الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الحديث احتج به أهل العلم على إثبات أركان الإيمان، وأوردوا في هذا الباب من الواجبات ما أوردوا من المحبة لله والطاعة المطلقة، المحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم والطاعة المطلقة إلى غير ذلك. وقد صنف الأئمة في الإيمان، ومن أوسع من تكلم على الإيمان الإمام البيهقي، فله كتاب في الشعب يربو على 15 مجلد. وأيضا ممن كتب في الإيمان فأجاد وأفاد الإمام ابن القصري، وله في هذا كتاب الشعب في مجلدين. وأيضا ممن كتب في الإيمان فأجاد وأفاد الإمام الشربنجي، وهذا أيضا له مجلد بعنوان شعب الإيمان، وقد جاء فيه بكثير من النقول عن السلف. وقد انعقد الإجماع في التنويه بفضل الإيمان والإشارة إلى ماهيته والتنبيه على فضله، وممن نقل الإجماع الإمام الطبري على إثبات الإيمان، وممن أيضا نقل الإجماع الإمام ابن منده، وممن نقل الإجماع على فضل الإيمان شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وممن نقل الإجماع على فضل الإيمان ابن القيم في المدارج، وأيضا ممن نقل الإجماع على الإيمان الإمام الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وممن نقل الإجماع أيضا الإمام البيهقي أظنه في كتاب الاعتقاد. فهؤلاء الأئمة الكبار نقلوا الإجماع على إثبات الإيمان والإجماع على فضله وعلى ماهيته وأثره. واختلف الأئمة في تعريف الإيمان، فالمشهور عن سوادي أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو عقد الجنان ونطق اللسان وعمل الأركان، هذا المشهور عند أهل السنة والجماعة، ووافقهم على هذا المعتزلة إلا أن المعتزلة خالفت في الزيادة والنقص، فقد وافقوا أهل السنة في التعريف، وأما الزيادة والنقص فقد خالفوا فيهما. القول الثاني في تعريف الإيمان بأنه اعتقاد القلب ونطق اللسان، وهذا مذهب الجهمية والخوارج والإباضية، وعليه جماهير الأشاعرة، جماهير الأشاعرة على هذا، قد نقله عنهم البغدادي في أصول الإيمان. القول الثالث في تعريف الإيمان بأنه قول اللسان ولو خالفه الجنان، وهذا منسوب لبعض طوائف الباطنية، منسوب لبعض الطوائف الباطنية. وأما القول الرابع وانفردت به الجهمية ولم يسبقوا إليه، فقالوا أن الإيمان هو المعرفة، والجاهل مهما اجتهد في تحقيق الفرائض والمنافسة في النوافل فإنه عندهم من أكفر خلق الله إذا كان من الجهلة، هذا مذهب الجهمية. واحتج الأئمة على هذا التعريف بنقول من الكتاب والسنة تقدم الإشارة إليها والإجماع. وأما الذين قالوا بأن الإيمان هو عقد الجنان ونطق اللسان، فهؤلاء لما التزموا هذا القول قالوا أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان مجرد التصديق، واحتجوا بقوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا، واحتجوا بقوله جل وعلا فآمن له لوط، فقالوا هذا في دلالة على أن المراد بالإيمان التصديق، لأن الآية سياقها يدل على محض التصديق. واختلفوا بناء على هذا في الزيادة، لأن التعريف تفرع عنه القول بالزيادة والنقص. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بأنواع المعاصي، واحتجوا على هذا بأدلة وبراهين، منها قول الحق تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. وأيضا احتجوا بقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. واحتجوا أيضا بقوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى، فقالوا أن المراد بالهداية هنا الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. واحتجوا بآثار من السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، منها قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب شارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. احتجوا بهذا الحديث على الزيادة والنقص. وأيضا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية أفضلها وفي رواية أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الحديث أيضا احتجوا به أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة في حجة الوداع النساء، قال: أكثرنا من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت خولة: وبما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين. هذا وجه الشاهد من الحديث: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقول ناقصات عقل ودين، كلمة دين نكرة، ويتعم الإيمان وتعم الإحسان. وأما الإسلام ففيه خلاف يأتي الكلام عليه. إذن هذه النقول من الكتاب والسنة بمجموعها احتج بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. أيضا ذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج والإباضية وكثير من الأشاعرة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واحتجوا على هذا بحجج، منها ما جاء عند أحمد في المسند الحاكم المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأيضا سئل المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن الزيادة والنقص في الإيمان، فقال: الزيادة كفر والنقص شرك. احتجوا بهذا الحديث. أيضا احتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا أن المنفي هنا الإيمان بالكلية، فالعبد إذا آمن ولم يعمل قط لأنه لم يمكن ومات فإنه يعتبر مؤمن، له ما للمؤمنين وعليه ما عليهم، وإن لم يعمل قط فإنه يستحق لقب الإيمان، كقصة الرجل التي في مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإيمان فأخبره بها قال: لا أزيد، فلما انصرف سقطت به دابته واندقت عنقه ومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى أخيكم وغسلوه. فهذا الحديث قال العلماء شرع به في الإسلام واستحق لقبه وإن لم يعمل خيرا قط لأنه لم يمكن، أما من مكن فإنه يحاسب على تركه. فهذه النصوص قالوا، هذا النص قالوا فيه دلالة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج إلى آخره. الدليل الثاني قالوا أن الإيمان مجرد التصديق، والتصديق لا يتفاضل، الناس في التصديق سواسية وأيضا في العمل سواسية، والإيمان ما هي واحدة مركبة، ولا يمكن أن الشخص يصدق ثم يتنازل عن تصديقه. قالوا أن الإيمان من أعمال القلوب، وأعمال القلوب ليس فيها تفاضل، ولذلك يلتزمون في تعريف الإيمان بالتصديق في اللغة ويطردون هذا التعريف في الاصطلاح ليستدلوا به على مسائل عدة، منها المنع من الزيادة والنقص. القول الثالث أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا مروي عن مالك، قد نقله عن مالك بعض المالكية منهم ابن القاسم ومنهم أيضا الزبير، هؤلاء نقلوا عن مالك أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وقد علل الأئمة هذا القول. فالإمام شيخ الإسلام التقي بن تيمية في الفتاوى قال أنه صرح مالك بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، قال لأنه لم يجد النقص في القرآن الموجود في القرآن الزيادة، هذا كلام شيخ الإسلام. ونقل بعض الأئمة عن مالك أن السبب في التزامه بهذا القول أنه يخشى أن يتهم بمذهب الخوارج، يخشى أنه يتهم بمذهب الخوارج، هذا الذين عللوا قول مالك في التزام الزيادة. لكن يقول شيخ الإسلام في الفتاوى المشهور عند المالكية أن الإمام مالك رجع عن هذا القول في آخر حياته، وسواد المالكية كابن عبد البر وابن أبي زيد والباجي وجماعة لا ينحصرون ينقلون عن مالك القول بالزيادة والنقص، وهذا آخر الأقوال عن مالك كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى مجلدة الإيمان. وقد ذكر أظن شيخ الإسلام بأن هذا القول أي القول الأول استغلته المعتزلة واستغلته المرجئة في تعزيز قولها، في تعزيز قولها، لأنهم قالوا لما قال مالك أنه لا ينقص معناته هذا في دليل على أنه مجرد التصديق، فاحتجوا عليه في عدة مسائل منها هذه وعدم الزيادة والنقص. أما بالنسبة للجهمية والمعتزلة الذين احتجوا بقوله جل وعلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا الاحتجاج لا يسلم لهم من وجوه. الوجه الأول أن الآية تتكلم عن النقص لا عن نفي الإيمان بالكلية، بدليل أن نقول القرآن تتفق ولا تفترق وتأتلف ولا تختلف، والله جل وعلا وصف القرآن بأنه مصدق ومحكم وهو كذلك أيضا مفسر بعضه لبعض. فهذه الآية نصت على أن الزاني ليس بمؤمن. يقول شيخ الإسلام المعروف عند أهل الإسلام أن الكافر لا يفصل في حكمه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فلو كان الزنا الذي هو كبيرة من الكبائر مخرج من الملة ونافي للإيمان بالكلية لقتل ولا استفصل فيه، لأنه الزاني إذا كان بكر فإنه يجلد 100 ويغرب عام، وإذا كان ثيب فإنه يرجم. أيضا السارق ما يقتل وقد ارتكب كبيرة، لعن الله السارق يسرق البيضة الحديث، واللعن منها علامات كبائر، ومع هذا فالمشروع في حقه القطع وليس القتل، وليس القتل. وأيضا احتجوا ببعض المسائل التي تنضوي في سلك الكبائر، منها قالوا العقوق، ومنها أيضا الرشوة، ومنها أيضا أكل أموال الناس بالباطل، ومنها شهادة الزور. فالمشهور عند الفقهاء عند جميع المذاهب الأربعة بأن هؤلاء لولي الأمر أن يعزره بالجلد ولم ينقل القتل، مما يدل أن عدم الاضطراد يدل على أن الكبائر لا تخرج من الملة. أيضا احتجوا بقوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والقتال من الكبائر إذا كان بغير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار إذا التقيا المسلمان بسيفيهما، وقد وصفهم بالإيمان، والإيمان يتعارض مع الحكم بالكفر، مما يدل على أن الكبائر لا تخرج من الملة. الثالث أنهم احتجوا بلقب الأخوة، فالله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إن فانبغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وقبلها قال إنما المؤمنون إخوة. ولما سئل علي عن قتال الخوارج أكفار هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، فوصفهم بالأخوة، والأخوة لا يوصف بها الكافر والمرتد، للمباينة بيننا وبينهم في الإيمان. ولذلك الله قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، والمقصود بالفسق الكفار. فالمقصود أن أهل الكبائر يوصفون بالإيمان بمجموع النقول، ويوصفون بالأخوة بمجموع النقول، وتتبعض فيهم الأحكام حسب الأحوال، ما بين القتل وما بين القطع أو الجلد في مقام التعزير، وهذا كله لا يتأتى مع المرتد بحال من الأحوال لانضواء واجتماع النقول على أن المرتد يقتل. فهذه النصوص بمجموعها دلت على أن الاستدلال بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن على أنه المراد بالنفي هنا الكمال لا أصل الإيمان. الدليل الثاني، قالوا أهل السنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل الإيمان ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قال هذا الحديث موضوع وفي إسناده ثلاثة من الكذابين نص عليهم الأئمة، قد ذكره في المواضيع ابن الجوزي في العلل المتناهية، ونص أيضا صاحب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأيضا أشار إليهم بعيد بن القيم في المناء. فهؤلاء الأئمة نصوا على أن هذا الحديث في إسناده ما يقرب من ثلاثة كلهم والضعيف. الحديث الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإيمان أن الزيادة كفر والنقص شرك، أيضا هذا الحديث موضوع بالاتفاق، لأنه فيه علتين، العلة الأولى الانقطاع، وعفوا ثلاث علل، العلة الأولى الانقطاع، والعلة الثانية الجهالة، وفي إسناده أيضا أناس موصوفين بالكذب، فهذا الحديث باطل أيضا لا يحتج به. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزيادة والنقص في الإيمان فقال من قال بالنقص فقد خرج عن أمر الله، من قال بنقص الإيمان فقد خرج عن أمر الله. وهذا الحديث أيضا كما قال شيخ الإسلام غيره موضوع بالاتفاق موضوع، فهذه الحديث كلها موضوعة. الحجة الثالثة عندهم أنهم قالوا أن الإيمان مجرد التصديق، والتصديق ما هي لا تقبل التبعض، فلا يمكن أن يكون التصديق بعضه أرفع من بعض، وهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن الإيمان يتفاوت، فلا شك أن إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه ليس كإيمان من آمن بعد الفتح، ولذلك الله فضل مسلمة المسلمة من الصحابة قبل الفتح على من أسلم بعد الفتح، قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، ففضلهم الله جل وعلا عليهم. الثاني أنه قد جاءت بعض النقول في وصف إيمان أبي بكر بأنه يعدل إيمان الأمة، ولا يمكن أن يكون إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه كإيمان بعض الصحابة الذين ابتلوا ببعض التقصير ممن أقيمت عليهم الحدود في شرب الخمور أو في الزنا أو في السرقة أو نحو ذلك. الثاني أن علماء الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا بملازمة الفرائض والاجتهاد في النوافل وملازمة الجهاد وبذل المهج والالتزام الهجرة الأولى والثانية لا يكونون ممن تأخر إسلامه، وأيضا من الأعراب الأهل البوادي الذين ليس عندهم علم وإنما يلتزم بالفرائض فقط، يقول هؤلاء لا شك أن بينهم فرق شاسع، وهذا تكلم عليه الحافظ بن حجر والبغوي في مسألة هل يوجد في آخر الزمان من يفضل الصحابة، ونقلوا عن الترمذي أنه يرى هذا، ونقل عن بعض أهل العلم ابن عبد البر في التمهيد، وقد ذكر الإمام ابن حجر في الفتح والبغوي بأن الذي عليه سواد أهل الإسلام بأن الصحابة لا يضارعهم أحد في الإيمان ولا في الفضل الذي أدركوه برؤية بهجة وطلعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول في نقض مسألة عدم التفاوت في التصديق. الثاني أن ابن تيمية قال تعريف الإيمان بالتصديق باطل من وجهين، شرعي ولغوي، في مجموعها أربعة، وهذا ذكر في الفتاوى المجلد السابع ونظم الفروق المراكشي في كتابه العقيان في نظم مسائل الإيمان، نظم مسائل الإيمان التي ذكرها شيخ الإسلام في الجملة في الفتاوى المجلد السابع، ونظم في أربعة أبيات الخلاف في تعريف الإيمان، ورجح تعريف شيخ الإسلام وذكر العلل الأربعة في أن التعريف الصحيح للإيمان أنه الإقرار وليس التصديق. هذه المسألة الأولى أو الثانية. المسألة الثالثة في مسألة الاستثناء، العلماء اختلفوا في مسألة الاستثناء، هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فبعض العلماء ذهب إلى جواز الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان درجات وشعب ورتب، فيستثني عند النطق بالإيمان لئلا يقع في تزكية النفس. واحتج الإمام أحمد في هذا بأثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل وقال له هل أنت مؤمن؟ قال نعم. قال هل أنت في الجنة؟ قال إن شاء الله. قال هل وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ فاحتج بهذا الإمام أحمد على أن الإيمان يسوغ فيه الاستثناء. وقد قال شيخ الإسلام ومذهب جمهور أهل الحديث جواز الاستثناء في الإيمان، هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. وذكر البيهقي قال كل من لقيت، يقول البيهقي في كتاب الاعتقاد وفي كتاب الشعب، يقول كل من لقيت يقول بالاستثناء في الإيمان. إذن الأول يقول شيخ الإسلام هذا مذهب جمهور أهل الحديث جواز الاستثناء في الإيمان، ونقل البيهقي في كتاب الاعتقاد والشعب قال كل من لقيت يقول بالاستثناء في الإيمان، مما يدل على أن القول بالاستثناء مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. القول الثاني أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، وهذا مذهب المرجئة، قالوا لأن الاستثناء شك، ومن شك في الإيمان فهو كافر، هذا كلام المرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق مع الاعتقاد، التصديق مع القول. وأيضا ممن يذهب إلى هذا بعض فرق الباطنية الذين يرون أن الإيمان مجرد القول ولو خالفه الجنان. هؤلاء الاثنين يرون عدم القول أو المنع من القول بالاستثناء في الإيمان، تقول أنا مؤمن، إذا سألك أحد تقول أنا مؤمن ولا تقول إن شاء الله. والصحيح الذي عليه أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ونهضت به النقول جواز الاستثناء، جواز الاستثناء. واستدل الشيخ الإسلام بآثار كثيرة يقول ما يدل على جواز دخول الاستثناء في الخبر، واحتج على هذا بقوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنهم هذا شيء لا مفر منه، لأن الإيمان عندنا يقين مبني على اليقين، وهذه أمور يقينية، لأن الله جل وعلا قال كل نفس ذائقة الموت فلا مفر من الموت، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وذكر شيخ الإسلام جملة من الأحاديث التي فيها الاستثناء في سياق الأخبار مما يعزز مذهب أهل السنة والجماعة في القول بالاستثناء. وأما الإسلام فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المشهور عن أهل الحديث المنع من القول بالاستثناء في الإسلام، فإذا سئلت هل أنت مسلم تقول نعم، ما تقول إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام لأن كلمة الإسلام كلمة فاصلة بين الإسلام والكفر، وهذا مقام يجب أن يلتزم فيه المكلف الجزم، واضح؟ قال كلمة الإسلام كلمة فاصلة بين الإسلام والكفر، وهذا المقام ينبغي على المكلف فيه أن يلتزم الجزم، يلتزم الجزم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة التي تتعلق بالإيمان، ما حكم قول القائل هل أنت مؤمن؟ فهذه مسألة أيضا اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أن سؤالك هل أنت مؤمن بدعة، وهذا القول صرح به مالك وصرح به سفيان، قالوا هؤلاء لأن هذا القول لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين. اثنين، أن هذا القول يفضي إلى التزكية، قد يقول أنا مؤمن ويقصد كامل الإيمان وعنده شيء من التقصير القادح في كمال الإيمان. فقالوا سفيان والإمام مالك بأن السؤال هل أنت مؤمن أنه من البدع، بعض العلماء قال جاز يجوز في مقام التحقق، في مقام التحقق. احتجوا بآثار، منها ما جاء عن عبد الله بن رواحة أنه كان يقول للصحابة قوموا بنا نؤمن، يعني كانوا يقول نحن مؤمنين إذا جلسنا، فقوموا بنا نؤمن. وأيضا جاء عن عمر، وهذا الحديث أيضا في مصنف عبد الرزاق، وأيضا جاء عن عمر كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أنه كان يقول إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، إذن يصف نفسه بالزيادة الإيمان. وكان يقول علي رضي الله تعالى عنه الصبر في الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا الشخص إذا التزم الصبر فهو مؤمن. ولكن هذه النقول في الجملة ليس فيها تصريح وإنما فيها قول باللازم. المسألة الرابعة، اختلف العلماء في الإيمان، هل هو العمل والإسلام الكلمة أو الإسلام العمل والإيمان العمل؟ هذا فيه خلاف على قولين. القول الأول أن الإسلام الكلمة، أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتشرع في الإسلام ولو لم تعمل خيرا قط. والإيمان شعب لا تنحصر، وجاء في بعض الآثار حصرها بالسبعين وفي بعضها بالستين، مما يدل على أنها أعمال. فمذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الزهري أن الإسلام الكلمة، الإيمان الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا مشهور عن الإمام الزهري والإمام أحمد. قد قال شيخ الإسلام في الفتاوى أن الإمام أحمد قال بأن الإسلام الكلمة تابع في هذا الزهري، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قد علق ابن حجر على هذا النقل بأن هذا القول فيه إشكال، لأنهم احتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص، لكن ابن حجر في الفتح قول الإمام أحمد والزهري قولهم في مقام النظر في حديث جبريل الطويل في نظر. ليه؟ لأن قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كلها أعمال. واضح لهم؟ واضح. فكأنه يعني يرون هذا مغاير للحديث، وممن نص على أن هذا مغاير شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الذي رجح في الفتاوى بأن الإسلام الكلمة والعمل وأن الإيمان العمل. قال وحديث جبريل أصل في هذه المسألة، ونقل شيخ الإسلام بأن هذا القول منقول عن سواد عظيم من أهل السنة والجماعة، ولا نعرف أحدا قال أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل إلا الزهري والإمام أحمد رحمه الله تعالى. تكلم المؤلف بعد ذلك عن مسألة مرتكب الكبيرة لتعلقها بالإيمان، والكبيرة اختلف العلماء في ضابطها وفي أعدادها، وقد ألف فيها أئمة، فممن ألف في الكبائر ابن حجر، أحمد بن حجر الهيتمي، له مجلد ضخم في الكبائر، وممن أيضا ألف في الكبائر الحافظ الذهبي، وممن أيضا ألف في الكبائر البرقاوي، صنف رسالة مختصرة جيدة جمع فيها أقوال لم يسبق إليها، وممن ألف في الكبائر ابن النحاس المعروف بأبي جعفر، له كتاب اسمه معجم الكبائر. هؤلاء كلهم أسفارهم ودواوينهم في الكبائر مطبوعة، واختلف في عددها، فنقل عن بعض الصحابة أنها تقترب من السبعين، ونقل عن بعض الصحابة بأنها تقترب من الثلاثمائة، وبعض الصحابة صرح بأنها ليس لها عدد فلا تنحصر، واختلف في ضوابط الكبائر. فبعضهم قال أن الكبيرة بطريقة التتبع والاستقراء كل فعل اقترن بلعنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، وقوله لعن الله من غير منار الأرض، وأيضا من قال من تبرئ منه، قالوا هذا من ضوابط الكبائر، من غشنا فليس منا، وليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود إلى آخره. وأيضا قالوا من توعد بالنار كما في حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقس على هذا. واختلفت الأئمة في الحكم على صاحب الكبيرة. فالقول الأول الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه مؤمن، أنه مؤمن ناقص الإيمان، وبعضهم قال مؤمن فاسق، ولكن الفسق يعني يشترط في مقام المجاهرة، فمن جاهر بالمعصية فهو فاسق، ومن لم يجاهر فهو ناقص الإيمان ولا يطلق عليه لقب الفسق. وهذا المشهور عن أهل السنة والجماعة، وتقدم الكلام بأن الله أطلق لقب الإيمان على من ارتكب الكبائر، كقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، والنزاع إذا وصل إلى درجة الهجران فقد بلغ رتبة الكبائر. وأيضا لا يزني الزاني وهو مؤمن، هذا نص وأصل عند أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يرتفع عنه مسمى الإيمان بالكلية، وإنما يرتفع عنه الكمال. القول الثاني بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة في جهنم، خالد مخلد، وهذا مذهب الخوارج. خوارج يرون أنه كافر، ويحتجون بحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن. وأما المعتزلة لا، المعتزلة قالوا نقول في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة في جهنم خالد مخلد مع الكفار. إذن الخلاف بين المعتزلة والخوارج في الدنيا اصطلاحي. أما المرجئة فلا، المرجئة قالوا أن العبد لو ارتكب مجموع الكبائر فإن إيمانه يضارع إيمان جبريل والصديق، وهو في الفردوس الأعلى ما سيد البشر، بل من العشرة المبشرين. هذا كلام، ويحتجون بقول الشاعر كثر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدوب على كريم. فهذا مذهب إيش؟ المرجئة. وهذا جرأهم في الحقيقة على الكبائر، بل أن فيهم من الغلاة من توقف في تكفير من وقع في الكفر الصراح الذي قامت عليه فيه الحجة وانتفت فيه الموانع، وهذا من التساهل نعوذ بالله. فالمقصود أن هذه المذاهب بمجموعها لها أدلة وبراهين. فأما أهل السنة فقد تقدم الكلام على ضابط الإيمان عندهم والأدلة والبراهين المقررة لقولهم وعقدهم. وأما الخوارج فاحتجوا بالأحاديث المتقدمة، لا يزني الزاني حين يزني، وهم قالوا أن المنفي هنا هو الإيمان بالكلية. واحتجوا أيضا بحديث، ولكن ليس فيه حجة صريحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أعطي فلان في مسألة الصدقة فإنه مؤمن، قال أو مسلم. وقالوا أن المراد بالإسلام هنا الاستسلام خشية القتل، يعني عندهم تأويل للنص وهو ليس صريح كما تقدم الحقيقة. وأما المرجئة فقالوا أن الإيمان باعتبار التصديق، والتصديق لا يضره شيء مهما قام معه من الذنوب والمعاصي. واحتجوا بالأصل، فقالوا أن صاحب الكبيرة يطلق عليه مؤمن، يطلق عليه مؤمن، إذن ليس بناقص الإيمان، لأن الإيمان ما هي لا تقبل التبعيض. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.